بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة، من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعم مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والخير والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد قليل سوف نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة العنكبوت، وسوف يتلوها علينا القاري الشيخ أحمد محمد عامر. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما عندما نبدأ التلاوة نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فالاستعادة هي الاستعانة بالله في دفع الشر. قال أهل التفسير: كلمة معاذ الله تفيد أن قائلها يلتجئ إلى ربه ويستنصر به ليصونه من فعل ما لا يليق به، كما في قوله: قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وتعوذ الإنسان بالله فيه إقرار من العبد بأن علم الله أوسع من علمه، ولذلك يلجأ إليه ويستعين به. وفي هذا التعوذ تفويض إلى الله ليقضي بالحق بين المتعوذ وخصمه الذي يتعوذ منه. أيها الإخوة المؤمنون، في الاستعاذة بالله معنى الخضوع لله جل جلاله وعدم اغترار الإنسان بقوته، لأن الله أقوى وأقدر. ومن هنا قال العلماء إن التعوذ عنوان صادق على امتلاء قلب المؤمن بمعنى اللجوء إلى الله وقوة عزيمته في طرد الوساوس والشكوك واستقبال الهداية بقلب طاهر وعقل واعي وإيمان ثابت ويقين وطيب. أيها الإخوة المؤمنون، ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مع القاري الشيخ أحمد محمد عامر في هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن فليعلمن الله الذي

ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها للعالمين. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زين. السفينة وجعلناها آية للعالمين. إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم